إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كثر في زماننا كلام الناس عن الإصابة بالعين، حتى أصبحت الشغل الشاغل للكثير منهم، فما ابتلي أحد منهم بشيء إلا قالوا له أصابتك عين. وكم رأينا هذا وسمعناه في من لم يتيسر له أن يجد عملا، أو تأخر في خطوبة، أو خسر في تجارة، أو رسب في دراسة، أو نحو ذلك من الابتلاءات. لذا رأيت من المناسب في هذه الخطبة عباد الله تذكير نفسي وإخواني بحقيقة العين وكيفية الاتقاء منها شرعا، مع التحذير من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس لرد العين زعموا. فأقول وبالله أستعين، أيها المسلمون، لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن للعين وجودا وأثرا حقيقيا. فمن ذلكم ما قص الله جل وعلا علينا في كتابه العزيز في شأن يعقوب وبنيه، إذ قال جل في علاه: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال غير واحد من المفسرين: إنهم خشي عليهم العين إذا أمرهم بالتفرق عند دخولهم. وأما الأدلة من السنة يا عباد الله فإنها كثيرة وكثيرة، وهي مشتملة على مسائل مختلفة تتعلق بالعين، ما أحوجنا إلى معرفتها والعمل بها. ومن هذه عباد الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. وقوله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين. ومن القصص العجيبة في هذا الباب عباد الله، أعني سرعة نفوذ العين وقوة تأثيرها، ما جاء في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف في الخراء وهو موضع بالمدينة، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل شديد البياض حسن الجلد، فقال عامر رضي الله عنه: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء. فوعك سهل مكانه، واشتد وعكه، فبلغ خبر ذكره عامر بن ربيعه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير عليه وقال على ما يقتل احدكم اخاه الا بركت اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخله ازاره غسل ذلك في قدح ثم صب على سهل من ورائه فبرأ من ساعته. الله أكبر. هذه القصة عباد الله تفيدنا أن العين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تمرض وتقتل إذا شاء الله ويزيد الأمر وضوحا وتأكيدا عباد الله. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر أي أنها تقتل الرجل حتى يموت فيدخل القبر وتدخل الجمل القدر أي إذا أصابته العين وأشرف على الموت ذبح وطبخ في القدر. أمة الإسلام، ومما نستفيده من هذه القصة أنه لا يلزم في العين أن تصدر من نفس خبيثة. يقول ابن عبد البر رحمه الله الرجل الصالح قد يكون عائنا وقد يعين الرجل نفسه. وقال ابن القيم رحمه الله قد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته. ومن هذا عباد الله ما يروى عن الخليفة سليمان بن عبد الملك رحمه الله أنه نظر إلى نفسه في المرآة فأعجبته نفسه فقال كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأبو بكر صديقا وعمر فاروقا وعثمان حبيبا وأنا الملك الشاب. قال الرواة ما دار عليه الشهر حتى مات، يعني أنه أصاب نفسه بالعين. ومما نستفيده من قصة سهل بن حنيف عباد الله مع عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن من أسباب الإصابة بالعين التعري وكشف العورات، فمع أن سهلا رضي الله عنه وأرضاه حرص على التستر والبعد عن أعين الناس، ولكن لما رآه صديق محب وأعجب بجلده حصل ما حصل. فكيف بأناس في هذا الزمان عباد الله يصورون محاسنهم ومحاسن أولادهم وبناتهم ثم ينشرونها عبر وسائل التواصل ليراها الصالح والطالح ويراها الحاسد والفاجر. وكيف بنساء هذا الزمان اللاتي يكشفن عن صدورهن ومفاتنهن وخاصة في الأعراس. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا وصوموا أنفسكم وأعراضكم وأولادكم، فإن العين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما نستفيده من هذه القصة عباد الله كيفية علاج من أصيب بالعين، وهذا ما سنبينه في الجمعة القادمة إن شاء الله. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، كما سمعتم في الخطبة الأولى فإن العين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يحصل بسببها المرض والموت وغير ذلك من المصائب. لكن هذا لا يعني الخوف من العائد ولا إشغال النفس بذلك أو نسبة كل ما يجري في هذا الكون إلى الإصابة بالعين، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان ومرتعه وخيم وعاقبته فساد الدنيا والدين، لأن من ابتلي بشيء من ذلك عباد الله فسيعيش في هالة من الوساوس وحديث النفس والهم والغم والحزن والجزع حتى يصرف عن الطاعة والعبادة، وهذا ما يريده الشيطان منك يا عبد الله. فاحذر أيها المسلم، احذر وساوس الشيطان ودسائسه، احذر وساوس الشيطان ودسائسه، واعلم يا عبد الله أن الأمور كلها بيد الله. هذه عقيدتنا أيها المسلمون، الأمور كلها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يكون إلا إذا شاء جل في علاه. فإذا كانت هذه هي عقيدتنا أيها المسلم فامضِ في حياتك، امضِ في حياتك واملأها بتحقيق العبودية لله جل وعلا وحده، إخلاصاً له في جميع الأعمال، واتباعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، واحرص في ذلك أن يكون سيرك على نهج السلف الكرام في العمل بالكتاب والسنة. فوالله يا عبد الله، والله لو كنت على هذه الحال وهذه العقيدة الصحيحة، فوالله لو قصدك كل عالم، نعم لو قصدك كل عالم، ولم يكتب الله جل وعلا لك أن تصاب بالعين فلن تصاب أبدا، وسيعجز العالمون جميعا عن إلحاق الضرر بك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك أو لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الله أكبر، هذه هي العقيدة الصحيحة عباد الله. بل إن السحرة خطرهم أشد من العالمين، ومع ذلك قال الله جل في علاه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالأمور كلها بيد الله، فلا تخف أيها المسلم، لا تخف خوف عبادة إلا من الله، لا تخف خوف سر إلا من الله وحده، واسلك السبل الشرعية للوقاية من العين وغيرها. وهذا ما سنتكلم عليه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ على المسلمين أبدانهم وأعراضهم وأموالهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم يا رب العالمين. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكرنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واستر سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.